الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. كتاب الأدب من سنن أبي داود باب في الرحمة. حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة المعنى قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن أبي قابوس عن عمرو أحسن الله إليك عن عمرو عن أبي قابوس مولى لعبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو ويبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم من السماء. لم يقل مسدد مولى عبد الله بن عمرو وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فها نحن اليوم نستكمل ما كان قد تقدم في دورات سابقة، تقدم الكلام فيها بمثل هذا الوقت بين المغرب والعشاء، القراءة في سنن الإمام أبي داود في كتاب الأدب خاصة. وهذا هو الدرس 21. يقول فيه المصنف الإمام الحافظ أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة المعنى. مسدد هو ابن مسرهد، وقد تقدم معنا الحافظ البصري المشهور، وأبو بكر بن أبي شيبة كذلك تقدم معنا. وقوله المعنى يعني المعنى واحد، وإن كان اللفظ عند أحدهما يختلف قليلا عن الآخر، إلا أن المعنى واحد. فهذا معنى قوله المعنى حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة المعنى، يعني معنى الحديث في روايتيهما واحد، وإن اختلف في اللفظ اختلافا يسيرا لا يؤثر في المعنى. قال حدثنا سفيان والثوري، هو ابن عيينة، عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس. سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عمرو بن العاص يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. قال أبو داود رحمه الله: لم يقل مسدد لا عبد الله بن عمرو، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن مسددا خالف أبا بكر ابن أبي شيبة موضعين في هذا الحديث. الموضع الأول هو قوله عن أبي قابوس، ولم يعرفه بأنه مولى لعبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما، هذا موضع. والموضع الثاني أن أبا بكر ابن أبي شيبة قال عن أبي قابوس عن ابن عمر يبلغ به، ومسدد خالف فقال في سنده قال عن أبي قابوس عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين هنا أن الإمام أبا داود ساقه بلفظ من؟ ساق الحديث بلفظ من؟ لفظ ابن أبي شيبة. ولذلك احتاج إلى أن يبين الفوارق التي فارق فيها مسدد أبا بكر بن أبي شيبة. نعم، فلذلك قال لم يقل مسدد كذا ولم يقل كذا، فمسدد فارق ابن أبي شيبة في هذين الموضعين، وهذا لا يضير كونه لم يصف أبا قابوس بأنه مولى عبد الله بن عمر، وكونه لم يقل يبلغ به، وإنما قال عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا واحد. فإن الراوي إذا قال عن الصحابي في الحديث يبلغ به يعني مرفوع، إذا قال الراوي الذي يروي الحديث من التابعين عن الصحابي عن فلان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرفعه يضيفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه قال قال عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بمعنى. فلذلك قال أبو داود المعنى، يعني اختلف اللفظ اختلافا يسيرا لا يضر في المعنى. وقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض أو أهل الأرض كما هو اللفظ هنا، يرحمكم من في السماء. مناسبة الحديث للباب ظاهرة، فالباب الترجمة فيه العنوان باب في الرحمة، يعني في بيان فضلها، بيان فضل الرحمة. وأما مناسبة الباب كله لكتاب الأدب فذلك لأن الرحمة من مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، ومن اتصف بها فقد اتصف بصفات عباد الله المؤمنين الذين أثنى عليهم سبحانه وتعالى، واستحق الأجر على ذلك. والرحمة أيضا من صفات الرب سبحانه وتعالى، فقد وصف نفسه جل وعلا بالرحمة العامة والخاصة، فرحمته سبحانه وتعالى تليق به، ورحمة الناس فيما بينهم تليق بهم، ولا مشابهة بين المخلوق والخالق. فالله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه في الفاتحة بقوله الرحمن الرحيم، وإذا قال العبد ذلك فقد أثنى على ربه ومجده سبحانه وتعالى، ووصف نفسه سبحانه وتعالى أنه بالمؤمنين رحيم، فقال جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما، ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق العظيم وامتن به عليه، فقال جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم، وقال سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالرحمة من محاسن الأخلاق، من مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، ولهذا جاء فيها الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وجاء فيها ذكر الأجر الحديث، هذا الحديث قبل أن ندخل في شرحه مشهور عند العلماء بالحديث المسلسل بالأولية. هذا الحديث مشهور عند العلماء بالحديث المسلسل بالأولية، فهناك نوع من الأحاديث تسمى الأحاديث المسلسلة، وهي إما أن تكون مسلسلة بقول أو تكون مسلسلة بصفة بفعل. فمن المسلسل بالقول هذا الحديث، فإنه قد جاء أن كل راو رواه قال فيه حدثنا فلان، وهو أول حديث سمعته منه. حدثنا فلان وهو أول حديث سمعته منه إلى أبي قابوس، إلى أبي قابوس. واختلف، فمنهم من يرويه موصولا إلى ابن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالتسلسل بهذه الصفة، ومنهم من يرويه ويقف به على أبي قابوس. وهذا هو الصحيح، أنه لا يصح مسلسلا إلا إلى أبي قابوس. وأما ما فوقه فلا يثبت، وهو من أصح الأحاديث المسلسلة هذا الحديث. وإن كان الغالب على الأحاديث المسلسلة إما بقول أو بفعل، يعني كما قلنا حدثنا فلان وهو أول، حدثنا فلان وهو أول حديث سمعته منه، حدث كل واحد يقول إن هذا الحديث أول حديث سمعه من شيخه إلى أبي قابوس عن عبد الله ابن عمرو بن دينار، عن أبي قابوس عن عبد الله ابن عمرو. فهذا الحديث، هذا الحديث تنقطع فيه هذه الصفة هنا، تنقطع فيه هذه الصفة وهو أول حديث سمعته منه، وهو أول حديث سمعته منه، تنقطع عند أبي قابوس. في هذا يقول الحافظ ابن الصلاح في معرفة علوم الحديث المعروف بالمقدمة، مقدمة ابن الصلاح، قلما تسلم المسلسلات من الضعف، قلما تسلم المسلسلات من الضعف، يعني الغالب على المسلسلات الضعف. والمراد بالضعف الغالب على المسلسلات في الوقف، في الوقف يعني في الصفة التي تسلسل بها الحديث، كأن يقول كما هو هنا حدثنا فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا فلان وهو أول حديث سمعته منه. فالمراد بغلبة الضعف على هذه الأحاديث على الصفة التي جاءت فيها، وهو أول وهو أول وهو أول، أو حدثنا النوع الثاني وهو المسلسل بالفعل، حدثنا وهو قابض على لحيته، حدثنا وهو قابض على لحيته، حدثنا وهو قابض على لحيته، وهكذا إلى نهاية الإسناد. فقول ابن الصلاح يغلب عليها الضعف يعني من جهة وصف التسلسل الوارد فيها بصفة معينة، فيكون الضعف من هذه الناحية. أما المتون فقد تكون صحيحة. ومن أوضح الأمثلة هذا الحديث، فإن في إسناده مولى عبد الله بن عمرو بن العاص وهو أبو قابوس، فإن فيه جهالة، ولكن الحديث المتن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة، وقد خرجه الإمام الترمذي من أصحاب الستة، وهو عند الإمام أحمد رحمه الله، وعند الحاكم في المستدرك، وغيرهم من العلماء أئمة الحديث، وقد صححه العلماء وحسنه طائفة أيضا منهم، وممن حسنه وصححه الحافظ الترمذي، فإنه قال بعدما خرجه: هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. وقوله عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، هذا ترغيب في الرحمة، ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم في الرحمة بالخلق، وذلك بذكره عليه الصلاة والسلام للأجر المعد لمن تحلى بهذا الخلق الكريم، وهو خلق الرحمة. الراحمون يرحمهم الرحمن، فمن أحب أن يرحم فليرحم، من أحب أن يرحم من الخالق سبحانه وتعالى فليرحم خلقه، فليرحم المخلوقين، يرحم الضعفاء ويرحم الصغار ويرحم من ذل ووقف في موقف ذل بعد أن كان عزيزا، وهكذا. فمن رحم هؤلاء فإن الله سبحانه وتعالى سيرحمه، بنص هذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ترغيب في هذا الشطر من الحديث، ترغيب في الرحمة، وذلك بذكر الأجر المعد للرحمة. وكما قلنا الرحمة اتصف الله بها، واتصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ووصف الله بها أيضا عباده المؤمنين حينما ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالرحمة من أخلاق أهل الإيمان والسعادة، وانتزاعها من أخلاق أهل الغلظة والفظاظة والشقة، عياذا بالله من ذلك، كما سيأتي معنا. ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقوله: ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا أحد ألفاظ الحديث، وفي بعضها: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا قيل بهذا اللفظ من، فإنها حينئذ تكون للعاقل، للعاقل من، فإن من لا يعبر بها إلا لمن، للعاقل. ولفظنا هنا أعم، ارحموا أهل الأرض، فهي شاملة للعاقل وغير العاقل، والمراد الحث على رحمة الإنسان والبهيمة والحيوان. فالرحمة في هذا الجانب أيضا مطلوبة، فإن كلمة أهل الأرض تشمل الجميع، كل من هو على الأرض يمشي ويدب من إنسان وحيوان. فتدخل الدواب في هذا الباب. ولا يخفى علينا جميعا ما جاء في حديث الرجل أو البغي كما في اللفظ الآخر التي كانت في بني إسرائيل، كل واحد منهما سقى كلبا، فالأول الرجل الذي نزل بئرا ثم شرب ثم صعد فوجد كلبا يلهث فنزل فملأ خفه فطلع فسقى ذلك الكلب فشكر الله له، فقالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، قال في كل ذات كبد رطبة أجرا. والمرأة البغي من بني إسرائيل أنها سقت كلبا فغفر الله لها، هذا من الرحمة، هذا من الرحمة، والإسلام دين الرحمة، وأهل الإسلام هم الرحماء حقا. وفي هذا أعظم فخر لأهل الإسلام يفتخرون به، إذ جاء دينهم السمح الكريم بالحث على هذا الخلق العظيم قبل أن يأتي هؤلاء المتبجحون في هذه الأزمان ويتبجحون وينادون بالرحمة بالحيوان وهم يذبحون الإنسان، يرحمون القطط ويذبحون بني آدم، يكرمون قطة وكلبة ويذبحون قرى ومدن بأكملها، أين هذه الرحمة المدعاة المزعومة؟ فالشاهد أن هذا الحديث فخر لأهل الإسلام ولله الحمد، إذ دينهم دين الرحمة ودين العطف ودين الشفقة، بخلاف هؤلاء الذين يتبجحون وهم أبعد ما يكونون عن الالتزام بهذا. فإن دينا يغفر لصاحبه فيه بسبب شربة كلب، يشكر لصاحبه فيه بسبب إرواء عطش كلب، يغفر لبغي فيه بسبب إرواء ظمأ كلب، إنه لدين عظيم يستحق أن يفتخر به، وهذا هو ديننا ولله الحمد. والنبي عليه الصلاة والسلام قد ضرب أروع الأمثلة في هذا. كان ذات يوم كما في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيره، كان ذات يوم مع أصحابه في سفر، فأدركهم المقيل فتفرقوا تحت الشجر، فرأى بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طائرا أو قبرة تحوم حول طيورها وفراخها، فأخذ فراخها فجمعها في ثوبه، فأخذ تحوم على رأسه ففتح لها الثوب فوقعت عليهم فضمها إليهم، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى ذلك عليه الصلاة والسلام فأمره بإطلاقها. وفي بعض طرقه أنها أخذت تحوم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام من فجع هذه صغارها رد عليها صغارها، فردوها عليها. وهذا في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد وإسناده حسن. ورأى عليه الصلاة والسلام قرية من النمل قد أحرقت كما في سنن أبي داود والمسند أيضا. ومثل هذه القصة في الصحيح قد أحرقت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من فعل هذا؟ فجعل فاعله من أصحابه رضي الله عنهم يقول أنا ويعتذر، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. وفي الصحيح: أمن أجل نملة قرصتك، يقول الله سبحانه وتعالى لسليمان: أمن أجل نملة قرصتك قتلت أمة كانت تسبح الله؟ فنهى عن قتل النمل، وبوب على ذلك الأئمة، فأي دين أرحم من هذا الدين الذي ينهى أتباعه عن قتل النمل وقتل الدواب، والأمر بالرحمة إليها وإطلاق صغارها، وشكر من أسقى من كان على ظمأ منها؟ لا شك إنه دين يستحق التأمل والتدبر لكل ذي عقل. فالحمد لله الذي جعلنا وإياكم من أتباعه. حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا، وقال وأخبرنا ابن كثير أنبأنا شعبة قال أخبرنا شعبة. حدثنا حفص بن عمر. نعم. قال أخبرنا. نعم. قال أخبرنا. نعم. قال أخبرنا. حاول. أي نعم. هذا هو. نعم. الفرق بين حدثنا وأخبرنا إشكال يحصل في النسخ، لكن ها. نعم. صلى الله عليه. نعم. وأخبرنا ابن كثير أنبأنا شعبة قال أخبرنا شعبة حاء. وأخبرنا ابن كثير أنبأنا شعبة قال كتب إلي منصور قال ابن كثير في حديثه وقرأته علي. وقلت أقوله حدثني، قلت أقوله حدثني منصور. أقوله ولا أقول؟ قلت أقول. وقلت أقول. نعم. قلت أقول. نعم. وقلت أقول حدثني منصور فقال إذا قرأته علي فقد حدثتك به. نعم. ثم اتفقا عن أبي عثمان مولى المغيرة بن شعبة عن أبي هريرة قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي. نعم. هذا الحديث فيه بيان لما ذكرنا وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قوله حدثنا حفص بن عمر هذا من شيوخ أبي داود المشهورين. حفص بن عمر من شيوخ أبي داود المشهورين. حفص بن عمر الحوضي. حفص بن عمر الحوضي. الحوضي. الحوضي بالضاد. بالضاد اختصاص. حفص بن عمر ابن الحارث ابن سخبرة الحوضي، وهو من مشاهير شيوخ أبي داود رحمه الله، وهو ثقة ثبت. قال حدثنا، ثم قال أبو داود حا، يعني تحويل من طريق إلى طريق، معنى هذا حا وحدثنا ابن كثير أو أخبرنا كما قال كما هو في بعض النسخ. فهذا تحويل، يعني أن الإمام أبا داود يروي هذا الحديث عن شيخين. الشيخ الأول هو الحوضي، والشيخ الثاني هو محمد ابن كثير. ابن كثير هو محمد ابن كثير العبد البصري، وهو ثقة أيضا. هو والحوضي من طبقة واحدة، وشعبة الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله، ومنصور هو ابن المعتمر. منصور هو ابن المعتمر. قال ابن كثير في حديثه وقرأته عليه، يعني ابن ابن كثير يرويه عن شعبة قال كتب إلي منصور، تمام. ثم رواية ابن كثير قال ابن كثير في حديثه، يعني الحديث يرويه أبو داود من طريقين، من طريق شيخه الحوضي ومن طريق شيخه ابن كثير. ابن كثير محمد ابن كثير العبدي جاءت من طريقه فائدة، وهي إثبات أن شعبة روى الحديث أيضا بالقراءة والسماع على من؟ على من؟ على من؟ نعم، شعبة يقول كتب إلي منصور، نعم. فإذا الحوضي يقول حدثنا أو أخبرنا شعبة، قال كتب إلي منصور وساق الحديث. ابن كثير يقول أخبرنا شعبة، قال كتب إلي منصور وقرأته عليه. فإذا زادنا فائدة ولا لا؟ زادنا فائدة، وهي أن الدرجة التي عند شعبة في روايته لهذا الحديث من طريق ابن كثير أقوى، من طريق ابن كثير أقوى. فالكتابة والقراءة على العالم طريقان من طرق التحمل في المصطلح، معروف هذا. يعني إذا قرأت أنت على الشيخ كتابا من كتبه هذا باب، وإذا كتب هو إليك بشيء من علمه هو، نعم، هذا باب، هذا يسمى باب الكتابة وهذا يسمى القراءة على العالم. لكن لا شك أن السماع من العالم حينما يحدثك هو ويخبرك وأنت تسمع، أو أن تقرأ الكتاب كتابه عليه وهو يسمع وأنت بين يديه، هذا أعلى من مجرد كتابته إليك وأنت في بلد أخرى. فطريق ابن كثير أفادتنا أن الحديث حصل لشعبة أولا بالكتابة، ثم بعد ذلك قرأه على من؟ ثم قرأه على منصور المعتزلي. فهذه الطريق فيها فائدة، طريق محمد ابن كثير العبدي. فالأولى طريق الحوضي تدل على أن شعبة أخذ الحديث عن منصور بالكتابة، كتب به إليه وأرسل به. الطريق الثانية وهي محمد بن كثير تدل على أنه كتب به إليه وثم بعد ذلك سمعه عليه فقرأه عليه بين يديه. قال وقرأته عليه وقلت أقول حدثني منصور. قال إذا قرأته علي فقد حدثتك به، حدثتك به. وهذه مسألة أخرى ثالثة. هذه المسألة إذن عندنا الآن الأولى من طريق الحوضي جواز الرواية بالكتابة، يكتب العالم إلى أخينا، اسم أخينا الله يحفظه، نعم، عبد الهادي في الرياض، كتب إليه محمد بن هادي من الدمام، فله أن يقول حدثنا كتابة أو أخبرنا، والرواية متصلة. بعد ذلك الطلاب عن عبد الهادي انقسموا، فمنهم من روى عنه بهذه الطريقة الأولى ومشى، ومنهم من روى عنه وزاد فائدة أخرى، قال حدثنا عبد الهادي، قال كتب إلينا فلان، أو أخبرنا محمد بن هادي وقرأته عليه، كتب الله له زيارة إلى الدمام فجاء وقال هذا كتابك أقرأ عليه، قلت له اقرأ. فبعدما كان كتابة فقط صار الآن كتابة وقراءة، فهذه أعلى، هذه الحالة الثانية. المسألة الثالثة بعدما قرأ قال هل أقول الآن هو يقرأ علي، أنا ما تكلمت ما حدثته وإنما أنا أستمع وهو يعرض علي ما كنت قد كتبت به إليه. بعدما قرأ علي سألني قال هل أقول حدثني منصور؟ هل أنا تكلم؟ لا، أنت تقرأ علي وأنا أستمع، تعرض علي عرض قراءة، قراءته على العالم، لكن هل يجوز لي أن أقول حدثني؟ هذه هي المسألة الثالثة. المسألة الثالثة هنا هي ذهاب منصور رحمه الله إلى التسوية بين القراءة على الشيخ أنت تقرأ عليه، وبين السماع من الشيخ أنا أقرأ عليك، أمسك بكتابي وأقول حدثني فلان والطلاب يسمعون. هذا عند منصور لا فرق بينه وبين أن يقرأ علي الطالب. فالتسوية بين العرض على العالم والقراءة عليه وبين السماع من العالم، وهذا موجود عند طائفة كثيرة من السلف الأولين، التسوية بين التحمل بالقراءة والعرض على العالم وبين السماع من لفظ الشيخ هو الذي يحدث، فيسوون بين أن تقرأ أنت علي أو أحدثك أنا وأنت تسمع مني، سواء سمعت مني أو سمعت أنا منك لكتابي الذي تقرأه علي، هو من مؤلفاتي وأنت تقرأه علي، فأنت إذا قرأت علي كأنما أنا الذي قرأت عليك. فهنا منصور قال له شعبة إذا قرأته علي أقول حدثني منصور، فقال له منصور إذا قرأته علي فقد حدثتك به، فلا يرى فرقا بين السماع من لفظي وبين استماعي لمؤلفي بقراءتك أنت من لفظي. وهذا قد ذهب إليه طائفة، ومنهم الحسن البصري رحمه الله، ومنهم سفيان الثوري، ومالك، وطائفة كثيرة من أهل العلم لا يرون فرقا ولا اختلافا بين أن تسمع مني أو تقرأ علي كتابي، كله سواء. ولكن هذا الرأي مع أنه قال به أئمة عظام من أئمة السلف الذي استقر عليه العمل عند علماء الحديث أن السماع من لفظ الشيخ أقدم، هو المرتبة الأولى، والسماع بالقراءة على الشيخ الدرجة الثانية، والسماع بالقراءة على الشيخ أنت الذي تقرأ الدرجة الثانية. وهنا نستفيد أن منصور بن المعتمر لا يفرق بين هذا وهذا، فإذا قرأت عليه لك أن تقول حدثنا، والذي عليه الاصطلاح استقر أن من قرأ على العالم فيقول إيش؟ أخبرنا. وإذا أراد أن يتوسع أي أن يأخذ بالتحديث فلا بأس أن يقول حدثنا قراءة عليه، نعم ما في بأس، أو حدثنا قراءة، ما في بأس لذلك، والأمر في هذا فيه سعة ولله الحمد. قوله سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم صادق المصدوق، صادق في خبره للناس، والمصدوق المصدق فيما يقول عليه الصلاة والسلام، صاحب هذه الحجرة وأشار إليها، هذا كله مبالغة في التثبت، وأنه سمع منه هذا الحديث، يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي، نعوذ بالله من ذلك، لا تنزع الرحمة إلا من شقي، والمعنى أن القلب الذي لا رحمة فيه قلب شقي، قلب شقي، جاء ذلكم الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه عليه الصلاة والسلام وهو يقبل حسنا أو حسينا ويمسح على رأسه، قال إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم، والولد يشمل الذكر والأنثى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ فالملاطفة للصغار والرحمة بهم هذا محمود ومطلوب، فمن اتصف بهذا فهو سعيد، سعيد في نفسه وسعيد مع الآخرين، مسعد لهم، مسعد لهم، يتحسس منهم ما يدخل الفرح عليهم ويدخل السرور عليهم ويزيل الهموم عنهم، فهذا هو السعيد حقا. ومن نزعت منه هذه الصفة فهو الشقي حقا، لأن هذه الصفة الناس مفطورون عليها، فإن الله سبحانه وتعالى أمسك عنده 99 جزءا من الرحمة وأنزل في الأرض جزءا واحدا منها، فبه يتراحم الخلق كلهم، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن صغيرها، فالقلوب مفطورة على هذه الرحمة، فمن نزعت من قلبه الرحمة فهو شقي والعياذ بالله. اتصف بأسباب السعادة أو بأسباب الشقاوة، اتصف بأسباب الشقاوة. من لم تعرف الرحمة طريقا إلى قلبه فهو شقي نعوذ بالله منه، ويشقى من يعاشره ويخالطه، يشقى من يعاشره ويخالطه، لأن المخالطة تقتضي تغير الأحوال، المخالطة تقتضي تغير الأحوال، فتارة يضعف المخالط لك بعدما كان قويا فيحتاج إلى رحمتك. فإذا وقع عندك وأنت ممن لا يرحم فقد وقع في الشقاء، نسأل الله العافية والسلامة، سواء كان لضعفه أو لصغره أو لقيامه بين يديك قيام ذل، يعني قيام حاجة وانكسار، فإذا لم ترحم فقد وقع الشقاء به منك، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا هذا الحديث فيه التنفير من هذا الخلق، وهو عدم الاتصاف بالرحمة، عدم الاتصاف بالرحمة، لا تنزع الرحمة إلا من شقي، ففيه تنفير عن الاتصاف بهذا الخلق، خلق الشقاء والشقاوة والعياذ بالله. فيجب على العبد أن يعالج نفسه في التخلق بهذا الخلق العظيم، وهو خلق رحمة المخلوقين، خلق الرحمة بالمخلوقين، حتى لا يتصف بهذه الصفة السيئة وهي صفة الشقاء والعياذ بالله. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن السرح، نعم، قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح، نعم، عن ابن عامر. سفيان هو الثوري، نعم، سفيان هو الثوري، نعم، عن ابن أبي نجيح هو عبد الله، وأبو داود يقول عبد الرحمن، يرجح أنه عبد الرحمن، نعم، عن ابن عامر، نعم، عن عبد الله بن عمرو، نعم، يرويه قال ابن السرح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. نعم. قال أبو داود نعم هو عبد الرحمن بن عامر. نعم هذا الذي يرجحه أبو داود رحمه الله أنه عبد الرحمن بن عامر، وهذا يكون سببه الاختلاف في أسماء الراوي أحيانا، فبعضهم يقول إن اسمه كذا وبعضهم يقول لا إن اسمه كذا. نعم وهو عبد الله. نعم الشاهد هذا الحديث أبو بكر بن أبي شيبة وابن السرح الذي تقدم معنا في الإسناد الأول يرويانه عن سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن ابن عامر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. هذا الحديث فيه تغليظ لمن لم يتصف بهذا الخلق، تغليظ وتشديد على من لم يتصف بهذا الخلق، وذلك بقوله عليه الصلاة والسلام ليس منا، وهذا وعيد ينبغي للمسلم ألا يغفل عنه. وهذا الحديث هذا الحديث قد تقدم معنا نظيره في لقائنا السابق في الدورة الماضية، وهو مروي عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح خرج في السنن خرج في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فهو حديث صحيح والألفاظ فيه بعضها يزيد عن بعض وكلها تتفق على هذا اللفظ الذي معنا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا، وجاء من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، وهو داخل في هذا الحديث لا خلاف، فإن قوله ويعرف حق كبيرنا يدخل فيه من كان كبير السن ومن كان كبير المقام كالعالم الذي علت بين الناس مرتبته ومنزلته بسبب علمه وحفظه للشريعة فهو كبير المقام لا شك. من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. والمناسب للباب القسم الأول من الحديث وهو من لم يرحم صغيرنا، والصغار بحاجة إلى الرحمة لكثرة المخالفات والعصيان منهم. الصغار بحاجة إلى الرحمة لكثرة المخالفة والعصيان عندهم. وهذا يجلب لهم الغلظة وربما القسوة عليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصى بهم خاصة في هذا الجانب لكونهم غالبا يتسببون في القسوة عليهم وذلك لكثرة مخالفاتهم، فاهتم بهم النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في هذا الحديث فقال من لم يرحم صغيرنا. فالرحمة الطبيعية للصغير موجودة وذلك بالإحسان إليه في تغذيته وتربيته بالمطعم والملبس والشفقة عليه، لكن مع ذلك قد يصدر من الصغير ما يجعل الكبير يقسو عليه، فينبغي أن يغلب جانب الرحمة في حقه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بالصغار، كان رحيما بالصغار، يؤتى إليه ببعضهم فيجلسه بحجره عليه الصلاة والسلام فيبول فيقع في نبوت أصحابه فلا يقول عليه الصلاة والسلام شيئا وإنما يطلب الماء فيرشه على بول الغلام في حجره، ولا يزيد على ذلك. يأتي إليه الحسن وهو ساجد رضي الله عنه، وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، فيرتحله فيركب على ظهره صلى الله عليه وسلم، فيطيل السجود صلوات الله وسلامه عليه، حتى وقع في بعض نفوس أصحاب في نفوس بعض أصحابه سوءا، ظنوا أن النبي جاءه شر، فرفعوا رؤوسهم فوجدوه ساجدا فعادوا، فلما سألوه قال إن ابني هذا قد انتحلني وكرهت أن أعاجله، حتى نزل من على ظهره صلوات الله وسلامه عليه. ويعاتب أزواجه أنسا رضي الله تعالى عنه وهو صغير غلام، حينما جاءت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمره 7 سنين أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك، جاءت به أمه فقالت يا رسول الله هذا أنس غلام يخدمك، وفي بعض طرق أنيس غلام يخدمك، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. يقول رضي الله تعالى عنه كما في صحيح غيرهما فما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء فعلته لما فعلت هذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت هذا. وجاء أيضا في بعض طرقه أن نساءه عليه الصلاة والسلام كن يرسلنه بالحاجة فلا يأتي بها فيحاسبنه ويؤنبنه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم شافعا له دعوه دعوه فإنه لو قدر لكان، لو قدر أن يأتي بهذا الطلب لجاء به دعوه. فيدخل عليه الصلاة والسلام بينه وبين من أنبه، ولهذا قال رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لي فيها أف قط، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلت هذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت هذا. وفي بعض طرقه فما سبني سبة قط وما عبس في وجهي قط عليه الصلاة والسلام، بل يقول كان يرسلني بعض أهل بيته فيعتبون علي فيقول دعوه فإنه لو قدر شيء لكان. وجاء أيضا في سنن أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام ذات يوم دعا أنسا وأرسله لبعض حاجته، فقال له يا أنس أغدو لكذا لحاجة له عليه الصلاة والسلام، قال والله لا أغدو أو لا أذهب، يحلف على النبي صلى الله عليه وسلم صغير يتصور من هذا، يقول والله لا أذهب، قال له اذهب، قال والله لا أذهب، يقول وفي نفسي أن أذهب أنا أبغى أروح، لكن في صبيان في السوق يلعبون، قال فمر فأخذ يلعب معه يبغى يلعب ثم يروح، فتبعه النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه يلعب من الصد مع الصبيان أخذ بقفاه بأذنيه من خلف هكذا برأسه، ثم ضحك عليه الصلاة والسلام ثم قال له أغدو يا أنيس، قال أغدو فذهب، يا أنا قال أغدو فذهب، فذهب لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان كمال رحمته عليه الصلاة والسلام للصغار وشفقته بهم. ومن ذلك أيضا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل في الصلاة وهو يحب أن يطيلها فيتجوز فيها، يعني يخفف لما يسمع من بكاء الصبي خشية وله أمه عليه. أمه تصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، فإذا سمعت بكاء صغيرها تتشتت ذهنها فيذهب خشوعها في الصلاة، فإذا أطال ذلكم الإمام شق عليها لسماع بكاء ابنها، فإن الوالدة يشق عليها بكاء الصغير حتى تسكته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة وهو يريد أن يطيل، لكنه يتجوز فيها وهي قرة عينه عليه الصلاة والسلام يتجوز فيها ويخفف فيها لما يسمع من بكاء الصغير رحمة به وبأمه، لأنها حينئذ تشتغل به عن صلاتها إذا سمعت بكاءه، فصلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو الشاهد للباب. وأما القسم الثاني أو الشطر الثاني من الحديث، وهو قوله ويعرف حق كبيرنا. فمعرفة حق الكبير كما قلت، الكبير إما أن يكون كبيرا في السن وإما أن يكون كبيرا في العلم. فهذه اللفظة هنا مجملة تتسع لما جاء في الأحاديث الأخرى التي فيها ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. من حديث أنس جاء ذلك. فقوله ويعرف لعالمنا حقه، قوله هنا يعرف حق كبيرنا. فحق الكبير إما أن يكون لكبر السن وإما أن يكون لكبر المقام، لكبر القدر بسبب علمه. نعم. وهذا قد جاءت فيه أحاديث، فمنها هذا الحديث ويعرف لعالمنا حقه، وهو حديث صحيح، حديث أنس رضي الله تعالى عنه، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وجاء أيضا عليه الصلاة والسلام من أكرم شيخا لسنه هيأ الله له من يكرمه عند شيبته. من أكرم شيخا لسنه يعني كبيرا لسنه هيأ الله له عند شيبته من يكرمه. فهذا فيه ترغيب أيضا، فيه ترغيب في أداء حق الكبير المسن الذي شاب شيبة في هذا الدين فضعف واحتاج إلى ما؟ احتاج إلى التوقير والتقدير والإحترام. ولذلك الكبير ينزل منزلته إما لكبر القدر وإما لكبر السن. وكبر القدر إما أن يكون ذا مكان في قومه وإما أن يكون ذا علم في دين الله سبحانه وتعالى وإما أن يكون ذا سن، فحينئذ لا بد أن يعرف له حقه وينزل منزلته. وهذا من محاسن الأخلاق ومكارم الآداب. فإذا لم يعرف الإنسان حق الكبير سفهه الناس العقلاء، إذا لم يعرف الإنسان حق الكبير سفهه العقلاء. وقد جاء عن العرب في هذا الكلام الكثير قبل الإسلام، وجاء الإسلام وأكد ذلك. وهذا فيه رد على من يقول إن دين الإسلام قد ضيع العجز، حال عجزهم. وهذا موجود في عصرنا هذا، وللأسف تبجح به بعض الصحف الغربية، وقد تلقفته أيضا بعض الأقلام المنتسبة إلى الإسلام وطالبوا بناء عليه على إقامة دور البلاجئ والعجزة في بلاد المسلمين. وهذا في الحقيقة جهل منهم بشريعة الإسلام وبالنصوص الواردة فيها. نعم، دور العجزة محمودة في حال واحدة، محمودة في حال واحدة لمن كبرت سنه وانقطع من يقوم به من قرابته فيأوي إليها. وهذا موجود عند المسلمين من قدم، ما فرطوا فيه ولا غفلوا عنه، فقد بنوا الأربطة لهؤلاء المنقطعين. أما من كان كبيرا مسنا وله قرابة فإن الإسلام قد أمر بالقيام بحقه وأداء حقه، ذلك الصرف عليه إن كان في حاجة إلى الصرف عليه من المال، ورعايته إن كان في حاجة إلى رعاية في حال ضعف صحته ومرضه وهرمه. ولا شك أن من قال بهذا فقد أساء إلى الإسلام والمسلمين وظلمهم، وهو أحد رجلين: إما أن يكون جاهلا بدين الإسلام ولو كان من أبنائه، وإما أن يكون مغرضا قصده الإساءة إلى الإسلام وأهله، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا موجود، وإذا نظرتم في بعض الصحف قريبة عصر، قريبة عهد، من قرابة شهر ونصف أو نحو ذلك، حصلت بعض الكتابات في هذا الجانب، نسأل الله أن يرد ظهر المسلمين إلى الحق ردا جميلا. نعم. باب للنصيحة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا النصيحة. حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله وكتابه ورسوله وأئمة المؤمنين وعامتهم، أو أئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحمد لله، هذا الباب باب في النصيحة، أي في بيان منزلتها وفضلها، بيان منزلتها وفضلها. وهنا الحديث حديث تميم الداري في صحيح مسلم، وقد جاء بألفاظ متقاربة، ولفظه عندنا هنا بالتوكيد: إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. ولفظه عند مسلم: الدين النصيحة، مبتدأ وخبره. الدين النصيحة ثلاثة بدون تكرار، وإنما اكتفى فقال: الدين النصيحة ثلاثة. قل: من يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو أئمة المؤمنين هنا وعامتهم. فهنا جاء عندنا بالتوكيد: إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. إن الدين النصيحة، والنصيحة مأخوذة من النصح، والمراد به الإخلاص. قالوا نصحت العسل، أي خلصته من الشوائب التي تعلق به أو كانت عالقة به حتى يكون صافيا لا شائبة فيه. فهنا الدين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدين النصيحة، ولفظ مسلم الدين النصيحة. فأفاد هذا أن الدين محصور كله في النصيحة، في النصيحة، في الإخلاص في الأمور وتنقيتها من شوائب الغش التي تلحقها. وأكده عليه الصلاة والسلام بمؤكدين، الأول إن، والثاني توكيده بتكرار اللفظ إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. فتوكيد لفظي هذا تكراره يدل على الاهتمام به. وفي هذا التكرار فائدة تعليمية، وهي شد الانتباه والأنظار إلى الشيء المراد الاعتناء به. الفائدة التعليمية هنا شد الانتباه والأنظار إلى الشيء المراد الاعتناء به. هنا النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالنصيحة فجعلها الدين كله، إن الدين النصيحة. فلما رأوا ذلك القول منه صلى الله عليه وسلم سألوه، لما رأى الصحابة هذا الاهتمام منه عليه الصلاة والسلام سألوه لمن، ما دام الدين كله نصيحة لمن تكون هذه النصيحة؟ فجمع فيها عليه الصلاة والسلام أمر الدين والدنيا، فقال لله، اثنين وكتابه، ثلاثة ورسوله، أربعة وأئمة المؤمنين أو المسلمين، خمسة وعامتهم. وهؤلاء هم شرائح الناس جميعا، هؤلاء هم شرائح الناس جميعا، الرسول، أئمة المؤمنين، عامة المؤمنين، هذه أنواع ثلاثة، وقبل ذلك لله جل وعلا. فأما ولكتابه سبحانه وتعالى، فأما النصيحة لله فذلك بإخلاص العبادة له من جميع الوجوه، إخلاص العبادة لله من جميع الوجوه، الإخلاص له في العقائد وذلك بتنقيتها من الشرك، والإخلاص له في العبادة وذلك بتنقيتها من الرياء أيضا. ف فيجب على العبد أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال سبحانه: فادعوا الله مخلصين. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الآية. فالنصيحة لله في الإخلاص له في الاعتقاد وفي العبادات. فأما الاعتقاد فتنقيته من الشرك في توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية، وهو أقل أنواع التوحيد خلافا بين الناس، لم يحصل فيه الخلاف إلا عند نذر يسير ممن انحرفت في طرفه. فلا يوجد من يعتقد أن هناك خالقا غير الله جل وعلا إلا من تلفت فطره، ممن يقولون بأن الطبيعة هي التي توجد هذه الأشياء كلها. نعم، أين الطبيعة التي تزعمها؟ الطبيعة نفسها مخلوقة موجودة. نعم، فالشاهد هذا التوحيد القلوب مفطورة على الإقرار به، ولذلك قل الخلاف فيه. توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله هو سبحانه وتعالى من خلق ورزق وإحياء وإماتة إلى غير ذلك، هذا لم يخالف فيه إلا طائفة يسيرة ممن طمس الله على بصائرهم عياذا بالله جل وعلا. فإن الناس مفطورون كلهم على الإقرار به، لكنه لا ينفعهم، وإنما الذي ينفع هو توحيد الإلهية، وهو إفراد الله بأفعالنا نحن، توحيد الله بأفعالنا نحن المخلوقين، فنفرده بالعبادة: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، فلا يذبح إلا له جل وعلا، ولا ينذر إلا له، ولا يقسم إلا به سبحانه وتعالى، ولا يخاف خوف الرهبة والتعظيم إلا منه جل وعز، ولا يخشى إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يناب إلا إليه سبحانه وتعالى، ولا يخشع إلا له سبحانه وتعالى، وهكذا سائر العبادات. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو وصف الله جل وعلا بما يليق به، مما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه صلوات الله وسلامه عليه من سنته. فما جاءنا في كتاب الله وفي صحيح السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نصف الله به. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه رحيم نصفه بذلك، وصف نفسه بأنه عليم نصفه بذلك، وصف نفسه بأنه يغضب فإننا نصفه بذلك، وصف نفسه بأنه يحب نصفه بذلك، وصف نفسه بأنه يبغض نصفه بذلك، على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وصف نفسه بأن له عينين، أن له يدين نسبت له ذلك، وهكذا كل ما جاء في الوحي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا نصفه به سبحانه وتعالى، ولا نتردد في ذلك مع اعتقادنا البون للبون الشاسع، وأنه لا وجه للمشابهة بين صفات الخالق والمخلوق، فإن المخلوقين فيما بينهم يتفاوتون في الصفة الواحدة، أبناء الجنس الواحد، هذا سميع وهذا سميع وهذا سميع، ولكن سمع هذا يختلف عن سمع هذا، وهم أبناء آدم وحواء، وهذا بصير وهذا بصير وهذا بصير، ولكن بصر هذا يختلف عن بصر هذا، وهم أبناء آدم وحواء كلهم. هذا بصره 6/6 بدون نظارة، وهذا بصره 4/6 بالنظارة، وهذا لا يرى أعلى من 10 أمتار أو نحو ذلك، وذاك يرى مسافة كيلو، وذاك يرى في الأرض الفضاء مسافة 10 كيلو، وهكذا. فإذا كان هذا في المخلوقين من جنس واحد يتباين، فالتباين بين المخلوق والخالق وعدم المشابهة من باب أولى. وانظر إليه أشد بعدا أيضا في المخلوقات إذا اختلفت أجناسها، فسمع البشر ليس كسمع الدواب، وبصر البشر ليس كبصر الدواب، وهكذا. فإذا كان هذا في المخلوقات فبين المخلوق والخالق من باب أولى، لا وجه للمشابهة. وإن جاء الاسم هذا سميع، والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه سميع، هذا بصير والله وصف نفسه بأنه بصير، نقول نعم، لكن ليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر، وإنما قال الله جل وعز ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه السمع والبصر فرد على المعطلة، ونفى عن نفسه المشابهة فرد على الممثلة، ليس كمثله شيء، رد على المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين يقولون ما يسمع وما يبصر. فنصف الله بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل. نعم. والنصيحة لكتاب الله جل وعلا باعتقاد بتلاوته والعمل به، واعتقاد أنه كلام الله جل وعلا المنزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة، أوحاه إلى جبريل، تكلم به إلى جبريل، سمعه جبريل فنزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هو بالمخلوق ولا هو بالكلام النفسي كما يقول أهل البدع، وإنما نعتقد أنه كلام الله سبحانه وتعالى، والله سماه كلاما، قال عليه، قال سبحانه وتعالى وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، قال سبحانه وتعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، وقال وكلمه ربه، هذا الوحي كلام الله جل وعلا الذي بين أيدينا، وكلام الله جل وعلا تكلم الله به حقيقة وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل. ولا تعجز ولا تجبن أن تقول غير مخلوق، وإنما تقول كلام الله المنزل غير مخلوق، ومن وقف فإن أئمة السنة يجعلونه مبتدعا في هذا. فهذه نصيحة للكتاب، الإيمان بما دل عليه والعمل بما أمر به، ثم الإيمان بأنه كلام الله سبحانه وتعالى المنزل غير مخلوق، فهو صفة من صفاته. والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون بتصديق أوامره، بالتزام أوامره وتصديق أخباره عليه الصلاة والسلام، يكون بالتزام أوامره وتصديق أخباره عليه الصلاة والسلام، إما عن الماضين أو عن ما سيأتي من الغيبيات، وكذلك اجتناب نواهيه صلى الله عليه وسلم، فإن ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما أمر الله به، وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرمه الله سبحانه وتعالى، لقوله عليه الصلاة والسلام ألا وإنما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله. فالسمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي النصيحة له عليه الصلاة والسلام الإيمان بأنه عليه الصلاة والسلام أيضا خاتم الرسل آخر الرسل صلوات الله وسلامه عليه، ليس بعده نبي. ما كان رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذا أيضا من النصيحة له، فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الأنبياء على الإطلاق، والرسل صلوات الله وسلامه عليه أفضل الأنبياء والرسل قاطبة، وهو سيد ولد آدم والفخر عليه الصلاة والسلام، وهو سيد أهل الموقف، وهو أول من يدخل الجنة، إلى غير ذلك من الأخبار التي وردت في فضائله عليه الصلاة والسلام وخصائصه التي خصه الله سبحانه وتعالى بها. فنؤمن بذلك كله ونصدق بذلك كله ونعتقد ذلك كله، فهذا من النصيحة له عليه الصلاة والسلام، فهو رسول لا يكذب وعبد لا يعبد عليه الصلاة والسلام، رسول مرسل لا يكذب وعبد لا يعبد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الآية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق قاطبة، لكن هذا لا يعني أننا نغلو فيه، فنحن ممتثلون في ذلك لأمره عليه الصلاة والسلام حينما قال لا تقروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد. والنصيحة لأئمة المؤمنين أو أئمة المسلمين، هؤلاء حكام المسلمين، بأداء الحقوق التي أمر الله سبحانه وتعالى بأدائها لهم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدائها لهم. فإن أعطونا حقنا فالحمد لله، وإن لم يعطونا حقنا وجب علينا أن نصبر ونحتسب، والله سبحانه وتعالى سائلهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. فالنصيحة لهم بالسمع والطاعة لهم في المعروف، تنفيذ أوامرهم في المعروف، إذا لم يكن ذلك تحصل الفوضى في الأرض، ويحصل الشر في الأرض، ويحصل الخلاف بين الناس والفتن في الأرض. وبالسمع والطاعة لهم تحقن الدماء وتصان الأعراض وتحمى الأموال وتؤمن الطرق وتنفذ الحدود وتحمى الثغور وتقام الجمع والجماعات وتقام الجمع والجماعات وما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون وإن جاروا وظلموا، كما قال الحسن البصري. فنحن نؤدي لهم حقهم علينا، وإن قصروا في حقنا صبرنا. طيب، وإذا ظلمونا أيضا نصبر، وإذا ضربونا أيضا نصبر، أيضا نصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فأخذ المال ظلم ولا لا؟ ظلم. وضرب الظهر هذا اعتداء أيضا. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث اسمع وأطع وإن ضربوا ظهرك وأخذوا مالك، أو وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. في شيء أصرح من هذا؟ لا شيء أصرح من هذا. لماذا؟ لأن هذه المفسدة مفسدة خاصة نزلت علي أنا، نزلت على فلان من الناس بمفرده، فإذا طالب هو وطالبت أنا وطالب الثالث وطالب الكمال الألف والألفين والعشرة آلاف حصلت الفوضى. ودب الشر في مجتمع المسلمين، وعادوا يحارب بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا كما ترون. والسيف إذا وقع في بلاد المسلمين يوشك ألا يرفع حتى يذوقوا سوء العذاب والعياذ بالله، كما هو حال بعض البلدان الإسلامية الآن. الصبر على جور الحاكم فيه ما فيه من المرارة، لكن في مقابل المنفعة العامة للناس. فهذه بعض بلدان المسلمين زال عنها الحاكم من قرابة 15 أو 16 سنة، تقطعت ميليشيات وأحزاب وسالت الدماء فيها منذ ذلك الحين وإلى اليوم. لم تجتمع لهم كلمة، ولم تتحد لهم كلمة، ولم تقم لهم قائمة يتناحرون فيما بينهم. فالشاهد النصيحة لأئمة المسلمين بالسمع والطاعة لهم في المعروف، أما في المحرم فلا، لا سمع ولا طاعة. ومع هذا لا يجوز أيضا الخروج عليه، فإذا أمروا بمعصية يقول النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ولا ينزعن يدا من طاعة. يعني تحب تطيع مقبول منك، إذا أحببت تطيع من تحب، لكن تطيع من كره هذا هو العدل منك، هذا هو الإنصاف منك. تكره ذلك الحاكم ومع ذلك تعطيه حقه وهو السمع والطاعة له في المعروف، ظلمك ومع ذلك تعطيه حقه في المعروف، هذا غاية العدل منك. إذا أمرك بمعصية لا سمع ولا طاعة له، إنما السمع والطاعة يكون في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الطاعة في المعروف. فإذا أمرك بطاعة ومعروف وجب عليك، لأن الله أمرك به وأمرك به رسول صلى الله عليه وسلم وأمرك به أيضا إمام المسلمين وسلطان المسلمين وأمير المؤمنين، فوجب عليك لاجتماع هذه الأوامر من هذه الجوانب كلها. والدليل على ذلك قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أمرك بمعصية لا سمع ولا طاعة، لا يجوز طاعته في معصية الله، لا يجوز بحال من الأحوال، لكن لا تنزعن يدا من طاعة. فلا تقول هذا قد خالف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز البقاء تحت إمرته. ولهذا حصل ما حصل لأئمة الإسلام وما وقفوا إلا الموقف الذي أمر الله به. فهذا الإمام أحمد رحمه الله امتحن وضرب، جلد ظهره رحمه الله تعالى، ولما جاء إليه من جاء واستأذنه في الخروج على ذلك السلطان، فقال يا أبا عبد الله إن الأمر قد فشى وتفاقم، وإنه لا سمع لهذا الرجل علينا ولا طاعة. فقال السلطان الله الله في دماء المسلمين، الله الله في دماء المسلمين، كفوا دماء المسلمين، هذا خلاف الآثار، إنا نجد في الآثار ما صلوا فلا. فقالوا يا أبا عبد الله ما ترى ما نزل بك؟ قال هذه فتنة خاصة يوشك الله أن يرفعه. والحسن البصري رحمه الله يقول لو أن الناس إذا ابتلوا بالسلطان صبروا بجود السلطان صبروا وفزعوا إلى الدعاء لأوشك الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم، ولكنهم يفزعون إلى السيف فيكلهم الله إليه، فيكلهم الله إليه. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى في آل فرعون لما ظهر فرعون عليهم وآذاهم وتسلط عليهم وذكرهم بذلك، وهو قول الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إيش بداية الآية؟ ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. نعم نعم ذكروني بالآية. نعم نعم لا ليست هي. ولو نعم نسيت الآية ولكن أذكرها إن شاء الله. فالشاهد أنهم إذا فزعوا إلى الدعاء أوشك الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم، وإذا فزعوا إلى السيف فإن الله سبحانه وتعالى يكيلهم إليه، وإذا وكلهم إلى السيف فقد وكلهم إلى أنفسهم، وإذا وكلهم إلى أنفسهم فقد هلكوا، وإذا وكلهم إلى أنفسهم فقد هلكوا. فلا شك أن العبد يجب عليه إذا نزل به الضيم وإذا نزل به الظلم أن يصبر وأن يدعو الله سبحانه وتعالى فيرفع الله سبحانه وتعالى عنه، ولا ينبغي أن يخلد إلى قوته فإن الله جل وعلا يتخلى عنه. وأئمة المسلمين لهم حقوق كثيرة ومتعددة، ورأسها كله هو السمع والطاعة لهم في المعروف، السمع والطاعة لهم في المعروف، هذا الذي يجمع جماع الباب كله. قل ما شئت تحته. وأما مطالبة الناس بالسمع والطاعة مطلقا هذا غير صحيح، إنما السمع والطاعة في المعروف مقيدة كما قيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم بشر قد يصيبون وقد يخطئون، فإذا أخطأوا رد خطأهم عليهم واحتمل الصبر عليهم في هذا الجانب في مقابل المنفعة التي تحصل بسبب قيامهم. يعني يقول عبد الله بن مبارك إن الأئمة حبل الله لولا إن الأئمة خلافة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوسطى لمن دانا. كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تأمل لنا سبل وصار أضعفنا نهبا لأقوانا. وقد استدل جمع من المفسرين بقول الله تبارك وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت إيش؟ الأرض تفسد. لولا أن الله يدفع الناس بعضهم ببعض، قالوا لولا أن الله يقيم السلطان فينتصر للمظلوم من الظالم ويكف المظلوم عن الظالم، ينتصر للمظلوم من الظالم فيعيد حقه إليه ويكف المظلوم عن الظالم، فلا يتحين الفرص ليغتال من ظلمه، لولا ذلك لوقع الفساد في الأرض. نسأل الله العافية والسلامة. والحاصل هذا الحديث حديث جامع عظيم من جوامع الأحاديث التي شملت الخير كله وشملت الفضل كله في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. ينبغي للإنسان أن يكثر من قراءة الشروح لهذا الحديث فإنها نافعة ومذكرة له بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا الفقه في دينه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بمواقع الضعف والنقص في نفوسنا، وأن يجنبنا وإياكم الأهواء المضلة والمذاهب المردية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.